أنهم يتركون الشيء من أجل ذكر الله. ولهذا جاءت في آية إشارة إلى أمر عظيم ومبدأ جليل عند المؤمن، وهو أن يوم الجمعة هو يوم يقول الإنسان لكلمة أذهبك والتكاثر اتركوني اتركيني أيها الدنيا أيتها الدنيا حتى أجاء إلى الله، اتركيني أيتها الدنيا حتى أغسل قلبي حتى أذكر نفسي. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شوف كلمة السعي، كلمة السعي ليس للجري، وإنما هو الإقبال على الشيء، والإقبال على الشيء بدنا وقلبا، تقبل على شيء تسعى. فالعجلة والإقبال على الله وكذلك الاشتياق إلى الله، هذا من معاني هذا السعي، من هذا المعاني. لذلك قال موسى: وعجبت إليك ربي لطعم. المسلم يتعطش إلى الله. إذا ألهته الدنيا بهمومها وألهته الدنيا بهائها وعطائها اشتاق قلبه إلى الله. إذا باشر الإنسان في حياته اليومية طيلة الأسبوع أعماله وصناعاته وتجارته وغير ذلك فإنه يتعطش إلى الله، لأن طبيعة القلب وتعلقه بالله، وأصل القلب وتعلقه بمولاه، وفطرة القلب تعلقه بفاضله وخالقه، هذا هو الأصل. فلذلك من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر طبع له. الإنسان إذا جاءت يوم الجمعة أعطاها قيمتها، ونحن نرى أهل اللهو وأهل التغيع وأهل الذل وأهل الفساد من المسلمين يعظمون رأس السنة يوم رأس السنة والعياذ بالله يعظمونه تعظيما جليلا. فما بالنا اليوم يا إخواني الكرام، نحن لا نعظم الجمعة، لا نعطي قيمة لهذا اليوم. يأتي أحدنا متأخرا وكأنه يساق إلى الموت وهو كاذب، يأتي أحدنا إلى الجمعة وهو يتمنى أن لو تنتهي الجمعة قبل أن تبدأ. كثير من الناس تذكر عليه الجمعة، وقديما ونحن صغار، نحن صغار في زمن كانت الدعوة إلى الله في الجزائر ناقصة، كانت الجزائر قريبة عهد من الاستعمار الفرنسي، وبهذاك الوقت الناس في السبعينات والثمانينيات الناس الدين فيها قليل، لا يكادون يفرقون ما بين الحديث والآية، بغض النظر عن الأحاديث الضعيفة وغير ذلك، قليل ما كنا نسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الحمد لله تنورت الناس وفتحت الأفهام وغير ذلك، ولكن في ذلك الوقت ونحن صغار كان الناس يقولون: يوم الجمعة يوم الجمعة ميزان، ميزان الغروب، بقدر ما تشعر فيها بالتثاقل هذا مقدارك من النفاق والعياذ بالله. الإنسان انظروا إلى تاريخ الصلاة كيف يشعرون أثناء الجمعة، ماذا يشعرون؟ يشعرون بخيبة، يشعرون بصغار، يشعرون بملل. لماذا؟ لأن أسيادهم وأخيارهم وأفضالهم في بيوت الله يصلون وهم في الجمعة بالتالي، والعياذ بالله يطبع عليها إذا ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني الكرام، الجمعة لابد أن يعطى قيمة بقدر ما تعظم أنت الله، ومن يعظم شعائر الله الجمعة شعيرة من شعائر الله، بل هي من أعظم شعائر الله على الإطلاق. الجمعة تتكرر في السفر، تتكرر في كل بلد، تتكرر في المطر، تتكرر في الحر، في القر، في كل وقت. الجمعة أمر يجمع المسلمين، ولذلك اشترط الناس، انظر إلى شروط الفقهاء من المالكية وغيرهم في الجمعة، يشترطون أن الجمعة لابد تكون في مسجد الجامع، وأن هذا المسجد هذا ليكون جامع يجمع جميع الناس، ويأتي الناس الذين يصلون في المصليات والمساجد هنا وهناك يغلقونها أثناء الجمعة ويأتون إلى مسجد واحد بحيث يلتقي البعيد بالقريب، ويلتقي البادي بالحاضر حتى يجتمع الناس ويتألف ولو مرة في الأسبوع يلتقون فيما بينهم. نحن اليوم نأتي إلى الجمعة ممكن بلباس رياضة، أو يجر الإنسان نعله يأتي إلى الجمعة يجلس على قبر أو يجلس عند الحواريت تحت، وأحيانا بعض الناس ويشهد عليهم الكثير، ورأيت بعضهم متعمدا لهكي أرى بعضهم ينتظر الجمعة حتى الزوجية وبعد عليها لدرجة تعلمين كيف يفعل، ما عندوش مشكلة أصلا، ما عندوش مشكل ما هوش يتحرك قلبه أصلا. لمن أتاه موجود رجع بالمعنى بالروح. نعم هذا الإنسان فيه خير أنه كم تجوع قدر ما يتيش ريح الله قدر ما يتيش فيه هذا الشيء خير. ولكن يا أخي لا تأتي إلى الله وأنت لا تعظمه. تأتي عند الله تأتي بيت الله وهو بيدخش الجوعة بيدخش المسجد أصلا يصليش من المسجد للصلاوات الخمس في بيوت الله أسبوع كامل والجمعة كيجي الجمعة يصلي بعيد وقتاش يدخل المسجد هذا ما يدخلش ما يعرف أن يدخل الإمام ولا يعرف المسجد كيفاش يعمل من داخل ويسكن قدام المسجد. هذه خيبة يا إخواني الكرام. هذا ذنب هذا عدم توفيق. الإنسان إذا وفقه الله من علامات التوفيق أن يبقى قلب العبد ذاكرا لله. إذا شك نفسك دائما تذكر ربي سبحانه وتعالى. إذا شك نفسك من أهل الصفوف. إذا شك نفسك تلبي النداء فاعلم أن الله قد وفقك. وإذا شك نفسك والعياذ بالله إذا أذن المؤذن يهرب قلبك كما يهرب الشيطان. والعياذ بالله هذا أمر يا أخي الكريم راجع نفسك. راجع نفسك به. وأنا أوصي النساء اللاتي يصلين في البيوت. إنسان يرى من يصلوا في البيوت. هل إنسان ما يمشي يصلوا في البيوت إلا في بيت الله. عم يصلوا في بيت الله في بيت في تصلي المرأة في بيتها. وهذا الصلاة اللي تصليها هي في بيتها صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه أفضل لها. أحسن لها أن تصلي في بيت الله. لماذا؟ لأن المرأة الله سبحانه وتعالى أرغبها في اتصالها ببيتها حتى للصلاة. وصلاتها في حجرتها التي تنام فيها أفضل لها من صلاتها في الغرف الأخرى. يعني شوف الترغيب في الاتصال حتى بالفراش يعني الذي تنام فيه. الآن شوف سبحان الله المرأة ما تحتاجش الدروس بزاف. والمرأة ما تحتاجش بالجماعات برا ما تجلسش كما احنا ينصر الصلاة ونتقروا بعد المغرب بعد العشاء نقفوا ونذكروا بعضنا بعض الحديث آية شوفوا عبرة شوفوا واحد مات قدامنا واحد حسن خاتمة واحد في الخاتمة نحضروا الجنازات شوية نتحرك نلعب شوية. مسح المرأة في البيت المرأة كي تاخذ راسها تشوف مسلسل أمامها. المرأة كي تسمع مثلا تسمع غناء. والمرأة كي تدور جارتها عندها تكتب وتنام. تسمى المرأة الآن راهي تتعايش في حياة لازم لها هي الدين هي الإيمان تاعها. ما تخليش روحها الآن الصلاة تفوتها وهي ما زالت منهمكة في الشغل أو منهمكة في أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. الصلاة لأول وقتها يا آمة الله يا من تخافين الله عز وجل. الصلاة لأول وقتها من أفضل الأعمال بل هي أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله. إذا كان أذن المؤذن مباشرة أتوضى يصلي وبعدين الله يبارك لك في الحياة. والإنسان لا يظن أن الدنيا حسابات حسابات أوقات وحسابات أموال وحسابات أعمار. الدنيا بركة كما ستسمعون إن شاء الله في الخطبة حول البركة. الإنسان حياته اتصال بالله سبحانه وتعالى. إذا جيت صلي انظروا إلى أهل المسجد الناس يصلوا في المسجد انظروا إلى عقلياتهم وإلى طبيعتهم وإنشراح صدورهم كيف يصلون فينصرفون من بيت الله عز وجل وهم يبتسمون فارحين قلوبهم منشرحة لأنهم كانوا في ضيافة الرحمن. أنت تمنع نفسك من هذا. أنت لا تعظم الله. أنت لا تركع لله. أنت لا تسجد لله. أنت تغيب عن الله ثم تقول ما بالي عند هموم ما بالي قلبي ضيق ما بالي وقع لي كلام. أنت معرض عن الله. لا تصلي في المسجد أو لا تصلي أصلا. أنت بعيد عن الله عز وجل. الآن تقول لك الشيطان لا تصلي بعيد هو الذي تعبده ولا تعبد الله. الله يناديك خمس مرات في يوم الليل ولا تأتي. يا إخواني الكرام املأوا بيوت الله صلوا ما بقي لنا الله إلا صلاة إخواننا. ما بقي لنا إلا أن نركع في بيت من بيوت الله. قلوبنا والعياذ بالله تعيش الجفاف. العلاقة بين الناس حتى ما بين أفراد الأسرة راحت. ما تلقاش مجلس انت الا ما رحم ربي. مجلس انت تقدر تشبع فيه الكلام ديالك. ما كاينش مجلس انت تجلس تشبع فيه الكلام ديالك. رغم التطور الهائل الموجود عندنا في التكنولوجيا ووسائل الاتصال والماديات لا نكاد يمر علينا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه لنسمع بمولود جديد من مواليد اختراعات. والدنيا سهلت قربت لنا البعيد. مع ذلك والعياذ بالله ما زال الانسان يكاد يجمع الناس. العقلاء الآن يكادون يجمعون. والله قال لهم يقول أن الآن بل أريد ما نلقاوش نبدا في الاسره. ما كاينش نبدا في الاسره ولا في العائله. الناس كانت قديما ما عندها ما عندهاش حتى باش تدفي، ما عندهاش باش تغطى. الناس كانوا يروحوا يقراوا في المدرسه ويركوا الصباب تاعهم الصحيح. شفت انا ناس معي في المدرسه واحنا صغار، والله العظيم غير على فكره كلها معاه في الكرطان ديالو في المحفظه. كل ما يقطع صباط يركوا، تعرفوا بصباط وعام كامل هو لبسه. اليوم الناس تلبسوا القطع والطرمي، طرمي جديد، لبسه تلبس ما شاء الله بالملايين، تلقاه موجود في الدوله ولبس 10 ملايين. هل الناس هذو يشتكوا يشتكي في كل كراهيه؟ صاحب المال يشتكي، صاحب الصحه يشتكي، واللي عنده مصلح يشتكي، واللي عنده منصب يشتكي. لا بركه في الحياه، لا بركه في المال، ولا بركه في الرزق، ولا بركه في الجيران، ولا بركه. ما تلقى الجار يلتقي بجاره يتعاون. وين مظاهر التكافل؟ وين مظاهر التكافل في الاعراس وفي الاحزاب وفي الجنازات؟ وين مظاهر اجتماع الجيران؟ وين تبادل الطعام فيما بين الناس الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تبادل الطعام فيما بين الجارات. وين الان موجود الانسان يزور جاره ويجلس معه يسال حاله الى بيته؟ وين موجود الان الاجتماع الاسري يجتمع الانسان مع اولاده؟ كل واحد بالان، كل واحد بالان عنده الان يدعو هو ربه الذي يعبده. حياتنا وعياذ بالله تنقضي. حياه الانسان الان لو يمر من ساعات في 24 ساعه كلها في الهاتف، و 8 ساعات في النوم على الاقل. الناس اللي ناموا معتدلين 8 ساعات، عنده 16 ساعه في 24 ساعه، راه يجوز الانسان ثلث حياته. اذا عاش 75 سنه 25 سنه تبقى حياته، الباقي كلها هذيك الحياه اللي 50 سنه الاخرى كامل راح في النوم والتليفون، تروح في النوم والتليفون. و25 سنه اللي تقعد لنا هذيك ما نعرفوش رانا نعطوها غيبه ولا نيمه وسب وشتم وغير ذلك من نظره حرام وغير ذلك من الاشياء. قليل من يذكر الله سبحانه وتعالى، قليل من يعتصم بالله عز وجل. طب والله يا اخواني الكرام، الامه اليوم ما عاشتش غفله كما راهي تعيش غفله. ونحن كلنا في خطر، رانا كامل في خطر. انت يا ايها العبد المسلم اذا قابلت ربك وغضب عليك الله، ما تقدرش تقول له ده غالب الناس تتزايد، ولا تقول له ده غالب الناس في وسط امه في 2019 ولا 2018. لقيت الفساد، لقيت التليفونات، ولقيت المواقع الاباحيه، ولقيت كل شيء. الله غالب، ما تلومنيش الناس كامل. ما تقدرش، ما عندكش حجه امام الله. عندك حجه علي، عندك كتاب الله بين يديك، عندك السنه النبويه، عندك الدين قائم يامرك ويبهى. اياك ان تقول الناس كلهم وتستانس بالناس. سيوقفك الله وحدك، وتدخل قبرك وحدك، ولما تموت يجيك ملك الموت وحدك، ولما يبنيك الله منهم ويسألك عن كل صغير وكبير وعن كل قريب وبعيد وحدك. ما تقدر تجيب انسان يعاملك وتقول شحال هذا الثاني دار، وهذا الثاني دار ترني وعلى ما زلتوش، وهذا كامل دار وعلى يا كامل درناه. ما تقدرش تقول وحدك فقط، وحدك انسان وحدك. نسال الله يعفو عني وعنكم ويسترنا جميعا يا رب العالمين. فاخواني الكرام، عظموا شعائر الله واقيموا الصلاه في ذكر الله، واغسلوا قلوبكم بذكر الله عز وجل. الموفق من ذكر الله، الموفق من حافظ على ذكر الله. اياكم والغفله، الدنيا تلهينا، والولد مجبنه مبخله، والمال والبنون زينه الحياه الدنيا. ويا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. فالانسان اذا ذكر الله ورجع الى الله عز وجل واعطى من الدنيا اعطاها حقها فقط مش يسحق منها ويمشي همه العظيم هو لقاء الله، ذاك الانسان هو الموفق. وفقني الله واياكم واعلم واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله اعلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.